وأنت تعلم لو فكرت بعقلك أن هذا المال الذي تودعه عند المرابي وتضعه عنده لو كان مجرد وديعة وأمانة، هل يجوز التصرف فيها؟ هل يجوز للمرابي الذي يأخذ المال عنده أن يتصرف في الوديعة والأمانة؟ هو يتصرف ويستثمر فيها ويعمل، إذا ما هي؟ قرض. المال الذي أخذه منك ويستثمر ويعمل فيه ما هو إذن؟ ليس أمانة ولا وديعة، هذا كذب وحيلة واحتيال، هذا قرض، بدليل أن الأمانة لا يجوز التصرف فيها، وهذا يتصرف في المال، إذن هذا قرض. ثم الوديعة لو تلفت في بغير تفريط من المستأمن فإنه لا يضمن في الشريعة، ويقول احترقت مع بيتي. لكن هذا المرابي يضمن المال لو سرق ولو احترق مكانه، يضمن، معناها أنه أخذها قرضا لا وديعة، فأنت تعلم أنه قرض ثم تأخذ عليه ويعطيك عليه زيادة، فماذا يكون؟ لا يكون إلا ربا. فلو جاء 100 و1000 من المفتين وأصحاب العمائم وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأنهم يتحملون المسؤولية أمام الله عن هذه الفتوى وقالوا إنه حلال، فماذا تفعل وقد عرفت الحكم؟ لو جاء من هؤلاء الأئمة المضلين من قال إن الغناء مباح وأن الموسيقى إذا كانت ليست بصاخبة وإذا كانت الموسيقى هادئة فهي حلال، وأنت تعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي سمعته مرارا وتكرارا عن أناس أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحلون يأخذون الحرام فيجعلونه حلالا، الحراء يعني الزنا، والحرير المحرم على الرجال، والمعازف الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. ما هي المعازف؟ أليست الأورج والبيانو والقانون والكمنجة والعود والطبل؟ أليست هي المعازف؟ لماذا نلف وندور؟ أليست هي المعازف؟ أليس الشارع قد حرمها بالكلية؟ أليس ما استثنى منها إلا الدف فقط، الدف للنساء في الأعراس والأعياد؟ ثم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة، ملعونان، الملعون هل يكون مكروها أو مباحا؟ الملعون محرم، صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة، فهل تقول بعد ذلك إن المزمار مباح؟ وعندما يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، والكوبة هي الطبل، من فضلك اقلب الشريط.